Yeah.

طبعا انت عارف انا مشفق عليك. خد بالك بس الشويه اللي اتقالوا من القرار دلوقتي دول اصلهم شويه اكاديميين ما عملهمش الا الناس الاكاديميين يعني. واخد بالك؟ فعايز اسمحهم كده بالمزوره لو خست مزوره هاكلك على بوزك. خد بالك وربنا يرضى عليك ربنا يكبر خاطرك. اسمع يا محمد اسمع. Oh.